بس ما زي ما قلت لك خلينا نتاكد بكره عاد. اوكي بكره اتاكد لك. يلا خير ان شاء الله. الله يسلم عمرك ان شاء الله. مع السلامه. الو الو ايوه ليه؟ اهلا كيفك؟ تمام الحمد لله. كيفك؟ الحمد لله. دقيقه بس. ها ايوه كيفك؟ الحمد لله. كيف كنت؟ الحمد لله تمام. بيتي؟ اي الحمد لله. ايه وش اللي مقدرته؟ وش اللي مقدرته؟ اللي ناوي عليه؟ ايه نترك الشهد وفهد. والله؟ والله مرتاحين؟ يمكن اهوم اللي انا فيه. رسول ما بيكون بالنسبة له هو سبير. متى ما يبيني يدق علي، ما يبيني ما يبي. وانا دخول الشهد علشان ادخل اسولف واطقطق واضحك، عشان لما يدخل اكون قدامه ولا انتظره. أي أصلا صراحة يعني أنت سؤالك نصها كله بالبيان، ما تكون كيف الخاصة حتى معاها صح؟ حتى معاها أقول ما تروحين بالخاص يعني إلا بالنادر. لأن لما يدخل شات أكون أنا وهو ألو. آه. آه. أيوة. بس ما أدري يعني أخذ رأيك في الموضوع. ما شوفي أنا أقول لك إذا أنك مرتاحين إذا شيء يريحك عادي. امشي في نظامه، ما تبقى يعني اذا تحسين انت هذا الشيء مصلحتك يعني سواء نفسيا سواء من كل النواحي انا ايدك صراحه. انت بالمره مش وضعي انا صح؟ انت الحين انت حاسه فيني نفس وضعي انت. ايوه والله انا حاسه فيك انا ذاك. لا لا فاهمه يعني قصدي انا وانت الحين زي بعض. انت داخل الشات وسعود وعرفتي نفس يعني حاسه فيني. هل انا بقدر استغني عنه؟ والله هو صعب الموضوع يعني صعب قرارك، بس قلت لك لانك ترتاحين عادي سوي شغله يعني يعني ممكن انه لو تتركين انت وياها الموضوع يكون لا ما هي ما اعتذرك. هي انا اقول لك الا هي شخص من انت نفس الموضوع ده ما حتدخل يعني انا اقول لك داخل الواقع عشان خلاص انت اذا صحتي اوكي خلاص. اسمي جواك الثاني يستقبل كويس؟ ها؟ جواك الثاني يستقبل كويس؟ هذا صوتك يروح، هذا صوتك يروح ما اسمعك زين. هذا بدك تدين على الجوال الثاني؟ صوتك مره يروح ما اسمعك زين. خلاص اتصل على الجوال الحين ركبت التريحة واتصل علي. اوكي يلا. عفوا الرقم الذي شيء بيريحك يعني ده انا صدقيني اول وحده بكون واقفه معك ومساعدني لانه انا شايفه كيف انتي فاهمه تعبانه يعني بالموضوع يعني وانا ما تخليك اسبوع وانتي مبسوطه صح؟ لا ما تخليك اسبوع وانتي مبسوطه بوجودها معك وانها شايله حاطه فيكي عرفتي؟ يعني كلها يوم يومين وعارفه؟ ترسيم تسعين من جديد عارفة؟ يعني عارفي مسخة ما تخليكي شوية عارفة؟ ما تخليك شوية تنبسطين يعني لا بلاش انه كل شوية تزعلي كل شوية تزعلك ما عندك يعني انه صعب يعني يعني شعور علي اني احذف جوالاته واقعد كم يوم كذا ما ارد عليه ولا خلاص مرة اقول نهائي ولا وش الحل؟ يا يعني لازم نهائي انت ما احد تحملين صح ولا لا؟ انا اعرف انت بس ما احد تحملين اشي يعني. ف انصحك نهائي لا بس خلاص قولي لها يعني اذا تبغين تقولي كون احسن عارفة؟ اذا تبغاك اذا تتصرفي فيه كيف؟ اذا تبغاك تتصرفي فيه إذا دقت عليك مثلا بعد ما تطلعين من الموقع وكذا وقالت لك وش فيكي انتي؟ قولي لها والله لو تبغين تصحصحين خلاص عارفة؟ خلينا من الشر. وشوفي وش رد فعلها يعني. انتي لا تقولي لها خلينا نفترق لا. لا تقولي من الشر لا تجيبينها انت منك. عشان تقول انت تبغى مني فكة خلتني اترك كل شيء وفي النهاية عارفة؟ اي هذه كلمتها. هي بتقول لك كذا. بتقول للكل كذا عارفة مو بس تقول لك انت حتقول للكل. انت لا قولي لها والله انا تعبانه من الشات قولي لها عيوني تعورني انا اقول لها عندي التهاب بعيوني كذبي عادي عذر لا لا لا لا ما احب اكذب انا بقول لك كذا بقول انا خلاص كرت المكان لاني قاعده على الفاضي انت عارفه اني قاعده عشانك خلاص انت ما انت موجود وانا ماني موجوده خلاص ايش الفائده اطلع صح. احسن يعني انا ايش اللي قاعد في المكان صح ايش اللي نفسك ووضعك ما يسمح لك اصلا يعني بالاساس وضعك ما يسمح لك انك انت بالمكان. وانت بعيد بالمره يعني اوكي ما اقدر اكلم ما اقدر اتواصل معاك بالالو طيب ادخل اي هل انت قاعد ما عندك شيء صح اي حلو حلو هالحركه يعني ان شاء الله ان شاء الله يعني يهدى الوضع صراحه يعني ما يحتاج انا عارفه انا لو اشغل نفسي لو اطلع وكذا انا احاول اني ما اشغل نفسي عن شانه عرفتي انا لو اطلع واشغل نفسي واروح واجي هو صدقني راح يحس بس انه شايف انه متابعه وين وين وين اي ان انت تسالين كثير عرفتي اي عليها كثير اي انا اللي ادور اعطيتها اكثر من حجمها انا اللي ادور عرفتي يا ما توقعت بيوم ايام اني بكون انا كذا يعني حتى هي ما توقعت اني راح اكون كذا معاها او بالقوه جيت معاها عرفتي وبسرعه كذا كسرتني وإن قاعدة تجيبني أنا ما بالشي ذا صح اليوم قلت لها قلت هذيك الأولى نوف مرسلت لي رسالة تهنيني بالنجاح وينك القاطعة أدري منا اللي قلتك عنها زمان مينا نوف نوف ايه صح قالت لي وينك ألف مبروك النجاح مرسلت لي مسج قبل أمس ألف مبروك النجاح وينك القاطعة أدري من الناس إنك نجحتي ما رديت عليها عرفتي ما رديت عليها طنشتها بالمره قلت لها اليوم قلت يعني واحدة من البنات ما هي عارفه رقم جوالي انا عارفه موبايلي طيب مرسلت لي مسج تقول لي شو لسه المسج عندي لسه المسج عندي انا في رقم جيني مزعجني بشكل ما توقعني يقول لي انت هنوف انت نوف انت اقول لا ما مو انا طيب في احد قال لي في احد محول جواله عليك فأكيد طبعا نورة لأن طنشتها قلت لها ما عاد جبين سالفة ذا ما عاد جبين تكلم عني وعنا وإنه قاله وفعله خلاص أو أنا أسفة ما أبغى أصدقتك وزعت وتركتني عرفتي نورة اللي هنينا أيوة خليتها بس المهم شوفي هذه مرسلتي الله يسامحك يا ندى معقولة هنت عليك وقلتي عني هالكلام حسافة والله وشو الكلام ما أنا عارفة هذه نورة لا هذه واحدة اسمها ريهام الحربي حرة على كف صقار في الماسة انت قد دخلت الماسة؟ والله ما لا دخلت مرة عشان جرد عسل وصلت ما قال اي هذه هناك هي مرسلت لي هذا المسج ايش عرفها بجوالي ماني عارفة مرسلها في النهاية كانت بريهام الحربي قلت له قلت شوف هذا المسج جاني من ريهام الحربي وهذه تعرف نوف معرفة شخصية اوكي و لا اله الا الله وهي هذيك نوف مرسلتي مسج تهنئه وينك القاطعه ونوره اللي هنينا دخلت عندي مرة وبلعت جات كلهم عشان خاطر مين طنشتهم عشان خاطر مين اي صح عشانك انت ايه عشانها ايه يعني ايه قال لي دحين تعبان وراس مصدع انا ماني عارف ما ابي اظلمه عرفتي وبنفس الوقت ما ابي اني اكون خبلة اتفاجئ من الايام بشيء ما اتوقع يقولي امس ليش هذه التوقعات قلت لان كنت حطيتني في الموقف هذا اكون واثقه منك وصادقه معاك وفي النهايه تفاجئني بشيء فانت نزعت الثقه مني رجعها يلا صح يعني ما يحتاج انا عارفه انا عارفه ظروفه انا عارفه ان اشتموه مو بيتهم هو بيت اخته عايش اي ظروفه مره زفت بس اوكي بالاول كيف كنت معي ليه ما تطلع برا بسيارة تكلمني انت مو مثلي انا مو بنت ومع كذا احاول اني اوفر الظروف اني اكلمك اي صح وانت تقدر اي اشكالك لا انا قاعد اقولك دحين الكلام ده يعني اي الحين شوف الحين اسبوع ما نفس ما يفاضي ما يفاضي ماني قادر اتكلم معاها هلا يمكن صارت لها مشكلة بالبيت او شيء بس توقع عن كذا ما اتوقع كذا يعني هل تبقى عنك هالفترة كلها عشان مش عشان شيء من غير شيء مو موجود او شيء يعني بعيد او شيء صار مستحيل يعني انا اتوقع انه في شيء في صاير ظروف يعني مخليتها مشغولة يعني احيانا ما انت تحبي اوكي خلاص قولي لا انا الموقع ما عاد اخلص هالموقع احس اني اقعد لحالي فيه ما انتي معايا بس على طول مشغولة وكذا فاهمة قولي لها كذا وشوف ايش تقول لك بعدين هذه انا شفت مرة في روم ماجد او لا اقتراحات وشكاوي هو مرسل هو مسج ماجد فعل نك حنش وماني فاكر نك ثاني وشو فعل نك حنش وفي نك ثاني ما ادري وشو ايه عرفتي فبسأل من هو حنش هذا لا مو اي لا مكي داخل ما داخل متصفح ثاني ها داخل متصفح ثاني وش هو متصفح انا حملت اعطيته تحميل ايفنت جوجل ايه وهو عنده الاول فيقدر يدخل وتغير الاي بي اي جوجل اللي في انترنت اكسبلورر وصح ايوه ويكون للحال المتصفح الوحيد صح؟ متصفح لحاله ومتصفح في انترنت ايوه لا مهما كان يرفع يتغير لك رقم الجهاز بس ما يتغير لك الاي بي عارفه اذا كان داخل اذا كان مثلا انا احيانا ادخل بنكين من كل متصفح لحاله ادخل مره بالمشكلجيه بنفس النص ادخل بالاوراسيا عارفه؟ نسمع المتصفح مختلف ورقم الجهاز بس الاي بي نفس الاي بي ما يتغير يعني المهم هو ايوه اذا كانوا الاثنين نفس الوقت اللي كان بس اذا طلعت من الموقع ودخلت بالنك الثاني احتمال اذا سكرت اللابتوب نفسه اذا سكرت اللابتوب يتغير الاي بي حتى الجوال اذا سكرت الجوال ورجعت شغلته ودخلت بالنك الثاني مستحيل احد يعرفك يعرفون رقم نوع الجهاز بس ما يقع الاي بي نفسه كل مره اي بي يختلف اذا سكرت الجهاز أنا أقول لك إذا كان نكين كلها موجودة في نفس الوقت بنتي شوفي ما أدري أنا قبل كم يوم دخلت وكان اثنين مع بعض يتكلمون فيقول له هذه ندو يا حنش هذاك طلع على طول إيه قلت من هذا ما رد علي قال لي خلاص بعدين وطلع حتى هو إيه ما أتوقع ليش صفنك ثاني خلاص عارفة ليش صفنك ثاني لا مو أقول لك إنهم لعاب وكذا ما أدري ما يمكن واحدة مصدقاتها أو شيء ما أعرفه عرفتهم أصدقائها ها؟ عرفتهم عارفة هو بالنسبة لي كتاب مكشوف قل لي كل شيء عنه يعني مو خبى عني شيء يعني فتح لي حياته كلها بس هالفترة أقول لك يعني والله كذا ما عندها ظروف يعني ده انت خلاص لا تسألني كثير عارفة جاء خلاص اوكي اوكي اوكي حبيبي اوكي يلا اشوفك على خير اوكي حبيبي مع السلامه